بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني في عمدة الأحكام، نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللسامعين، اللهم آمين. أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم أنه قال: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب، هذا باب السواك يتكلم فيه عن فضل السواك، والسواك يدخل في مسائل الطهارة لأنه من باب التنظيف. والسواك هو العود الذي يستخدمه الإنسان لتنظيف أسنانه، وهو عود لعل الجميع يعرفه، يكون فيه يعني قشر، فإذا زال هذا القشر خرج كالفرشة، يستطيع الإنسان أن يستخدمه في تنظيف أسنانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لوجود المشقة لن آمر الأمة بأن يستاكوا عند كل صلاة. هذه الصيغة تدل على ندب النبي إلى ذلك، يعني أنه يندب إلى ذلك، يعني أن ذلك مستحب، أن يستاك الإنسان عند كل صلاة. ومعنى عند كل صلاة أي قبل كل صلاة، قبل أن يذهب إلى المسجد وليس بعد الصلاة. والعلة أن يكون ذلك من باب كمال النظافة وتطهير الفم وإزالة رائحته قبل أن يذهب الإنسان إلى المسجد، وقبل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولكن لو فعلها الإنسان أخذ أجرا، ولو لم يفعلها ما أخذ إثما، إلا أنه لو فعل ضدها قد يأثم، بل يأثم إذا أكل الثوم والبصل مثلا ثم ذهب إلى المسجد، فعند ذلك هو يأثم إذا لم يزل هذه الرائحة، إذا لم يكن عنده شيء يزيل هذه الرائحة به ويؤذي الناس برائحة فمه. فتنظيف الفم من كمال الطهارة. من المسائل المتعلقة بالسواك: هل يجوز، طبعا السواك هو خشب أو عود مأخوذ من شجرة الأراك، هل يجوز أن يستخدم الإنسان عود من غير هذه الشجرة؟ أجاز ذلك بعض أهل العلم، وأجازوا مثلا أن تكون من شجرة الرمان، قالوا إنه نفس الشيء، يعني يمكن أن يتخذ سواكا ويمكن أن تنظف به الأسنان. ومن المعاصرين من توسع فقال: العلة في السواك قد يعني تندرج تحتها فرشاة الأسنان مع المعجون، فقالوا إذا نوى الإنسان بفرشاة الأسنان والمعجون تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الأسنان، فعند ذلك الأداة ليست هي الغاية. طبعا وهذا الكلام انتقده كثير من الناس وقالوا: لا، السواك يعني لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطهرة للفم مرضاة للرب، والسواك فيه خصائص خاصة، ومعجون الأسنان لا يعني لا يأخذ حكم هذا السواك. كذلك فإن السواك يحمل حيث ذهب الإنسان، ولا يمكن أن يأخذ فرشاة الأسنان والمعجون. قال الطرف الآخر: طيب، إذا كان يريد أن يأخذ هذا السواك حيثما ذهب فليأخذه، ولكن قلنا نحن ذلك إنه إذا أراد أن يستخدم الفرشاة والمعجون في البيت نيابة عن السواك فإنه يؤجر على ذلك، هكذا قالوا. على العموم هذا القول محتمل للصواب، هذا الذي قالوه محتمل للصواب، إلا أنه يبقى أن السواك فيه من الخصائص المفيدة للأسنان واللثة ما لا يوجد في غيره. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك أسنانه، وليس المقصود الفم كله، وإنما يدلك أسنانه. والشوص يكون بتحريك السواك يمينا وشمالا على الأسنان جميعا. وهنا موضع آخر من مواضع استحباب استخدام السواك، الموضع السابق قبل الصلاة، والموضع الآن بعد الاستيقاظ من النوم، لأن الإنسان عندما يستيقظ من النوم قد تكون رائحة فمه متغيرة، فيستحب له أن يستخدم السواك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته دخل، طبعا هو كان في حجرة عائشة أو عند عائشة، كانت تمرضه أي تعتني به في مرضه، ودخل أخوها عبد الرحمن فكان بيده سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك نظرة فهمت منها عائشة رضي الله عنها أنه يشتهي أن يعني يستخدم السواك، والمرأة الذكية تفهم ماذا يريد زوجها من مجرد النظرة كما ترون في هذا الحديث. فقالت له أأخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فأخذته من أخيها ثم يعني جعلته طريا بفمها وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاك به ثم قال إلى الرفيق الأعلى، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخر شيء فعله في حياته هو هذا السواك، وطهر فمه قبل موته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك استياكا شديدا، وقد يستخدم السواك على لسانه أيضا، حتى إنه يقول أع أع، هذه يعني يقولها الإنسان إذا أدخل شيئا في فمه يصدر منه هذا الصوت. إذن الإنسان يبالغ أحيانا في استخدام السواك لأنه يزيل الروائح من الفم وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الآن ننتقل إلى مسألة مهمة أيضا من مسائل الطهارة، وهي المسح على الخفين. هل أو بداية، نحن عندنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الوضوء. إذا كان الإنسان قد توضأ ولبس الخفين، ما هو الخف؟ هو شيء شبيه بالحذاء يلبسه الإنسان ويمشي به، وهو مصنوع عادة من جلد، يستطيع أن يمشي به في الشارع. هذا هو الأصل، الخف الذي يمشي الناس به في الشارع. وهذا الخف له شروط لكي يجوز المسح عليه، شروط في الخف نفسه. اشترطوا أن يكون حلالا يعني غير مسروق، وهذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم، واشترطوا أن يكون من مادة حلال، يعني لا يكون من جلد خنزير لأنه لا يطهر بالدباغة، ولا يكون من جلد كلب أو ما شابه ذلك. وهناك شروط للشخص الذي سيمسح. من هذه الشروط أن يكون الإنسان لبس خفيه على طهارة. معنى الطهارة هنا طهارة مائية. إيش يعني طهارة مائية؟ أن يكون تطهر وغسل رجليه بالماء، وليس أنه تطهر ومسح على خفيه ثم بعد ذلك يلبس خفين جديدين فيقول لبسهما على طهارة، هذا لا يصح. لا بد من أن تكون طهارة مائية، توضأ وضوءا كاملا أو اغتسل غسل جنابة أو غسل طهارة، ثم مسح ثم لبس الخفين وهو طاهر طهارة كاملة، عند ذلك يجوز له أن يمسح عليهما. هنا في الحديث طبعا، وهناك شرط آخر وهو الوقت، سنتكلم أو لا هو ما جاء شيء عنه. الوقت أن يمسح الإنسان على خفيه معه مجال 24 ساعة، يعني يوم وليلة، كما عندما نقول يوم وليلة يعني 24 ساعة. فإذا الإنسان لبس الخف ثم مسح عليه، متى مسح عليه؟ الساعة 3 بعد الظهر، معه مجال أنه إذا أحدث وتوضأ وأحدث وتوضأ أيا كان العدد حتى الساعة 3 الظهر من اليوم التالي، هذا كله يجوز إذا توضأ أن يمسح على خفه بدلا من أن ينزعه ويغسل رجليه، لا يمسح على الخفين. هذا للمقيم. أما المسافر معه مجال 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة، فلبسه يوم السبت الساعة 12 ظهرا، عنده يوم الأحد 12 ظهرا، يوم الاثنين 12 ظهرا، يوم الثلاثاء 12 ظهرا، هذه الأيام الثلاثة كلها كلما أحدث يمسح مسحا على خفيه فقط، لا يحتاج إلى نزعهما وغسلهما. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له المغيرة، أو قال المغيرة: فأهويت، أي نزلت لأنزع خفيه، لأعينه على نزع خفيه ليغسل رجليه، فقال: دعهما، أي لا تنزع الخفين، فإني أدخلتهما، يعني أدخلت رجلي طاهرتين، فمسح عليهما، يعني مسح على خفيه. فإذا الذي لبس الخفين وهو على طهارة لا ينزع الخفين. وهنا قد يرد سؤال: لو قال لك شخص أيهما أفضل، أن أنزع الخفين وأتطهر بالماء أم أمسح على الخفين؟ أكيد الطهارة يقول بالماء أفضل، فتقول له: لا، إذا كنت قد تحققت فيك شروط المسح على الخفين فامسح، وإذا لم تتحقق فاغسل، وإذا كنت لابسا للخفين فامسح عليهما مع الشروط أنها متحققة، وإذا لم تكن لابسا للخفين فاغسل، لا تتكلف نزعهما ولا تتكلف لبسهما. فإذا مسحهما مع شروطهما في حال كونك لابسا لهما هذا هو الخير، وغسلهما إذا لم تكن لابس أساسا أو لم يكن هناك شروط فلا بد منه. فحتى إن سفيان الثوري يقول لما في عقيدته: ولا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أعدل عندك من غسل رجليك. لماذا؟ لأن الإنسان قد يظن أن الغسل أولى، فهو يقول: لا، ليس أولى، هذا وهذا سواء. ما خالف في المسح على الخفين إلا طائفتان من الطوائف التي هي من أشد أهل البدع: طائفة الشيعة وطائفة الإباضية. وأما جميع المسلمين فاتفقوا على جواز المسح على الخفين. اختلفوا في مسألة وهي المسح على الجوربين. الصحابة ذهبوا، ورد عن 9 من الصحابة جواز المسح على، أو أنهم مسحوا على الجوربين. فإذا المسح على الجوارب جائز بناء على فتاوى الصحابة، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه اشترط شروطا خاصة بالجورب، أن يكون مصنوع من كذا، وأن يكون يعني أن الإنسان يستطيع المشي به أو ما شابه. ما كانوا يشترطون شروطا، وإنما ورد عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب فقط، لأن الفقهاء لاحقا بعضهم اشترط شروطا، قال لابد أن يكون الجورب مصنوع من جلد، والمصنوع من الجلد عادة يكون الخف وليس الجورب، وبعضهم منع المسح على الجورب. الصحيح نأخذ بقول الصحابة، وهو القول الذي اختاره الحنابلة بجواز المسح على الجوربين، مع التنبيه إلى أنه لا بد من أن تكون الجوارب ثخينة. معنى الثخينة أنها لا تشف، ليست هذه الجوارب الشفافة، وهذا تقريبا أجمع عليه أهل العلم على أنها لا تكون هذه الجوارب التي ليست تكشف القدم وكذا يعني. مسألة أخيرة تتعلق بالمسح، الجبيرة والعمامة. نبدأ بالعمامة. المسح على العمامة أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته، وجاء عن عدد من أصحاب النبي أنهم مسحوا على العمامة. جمهور الفقهاء لا يجيزون المسح على العمامة، ولكن الحنابلة يجيزون، وهذا هو الصواب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان قد لبس العمامة فإنه يمسح عليها، مع التنبيه إلى أن العمامة ليست هي الغطاء الذي يضعه الشخص على رأسه وهو مسدول سدلا. العمامة هي التي عمم بها الرأس فلفت على الرأس لفا. بعض العلماء يشترط أنها ملفوفة على الرأس من فوق وملفوفة على الحنك من تحت. طبعا هذا الشرط ما أجد عليه دليلا قويا، لكن هم اشترطوا حتى يكون نزعها فيه مشقة، ولكن يعني العمامة تسمى عمامة إذا ما كانت ملفوفة من تحت، تكون ملفوفة من فوق فقط، فالمسح عليها جائز. خمار المرأة هل يقاس عليها أم لا؟ الراجح عندي أنه يقاس عليها، فالمرأة لها أن تمسح على خمارها. بعض أهل العلم اشترط أن الإنسان إذا مسح على عمامته فإنه يدخل يده ويمسح شيئا من شعره، وهذا أجد أنه فعله من باب أولى، لأن وردت أحاديث مع أنها غير ثابتة ولكن أخذ بها أهل العلم أن النبي لما مسح على عمامته مسح على يعني أدخل يده ومسح شيئا من ناصيته. فالأولى للإنسان إذا كان سيمسح على عمامته أو كانت المرأة ستمسح على غطاء رأسها أن تمسح شيئا من تدخل يدها تمسح شيء من شعرها. هل يشترط للعمامة ما يشترط في الخفين؟ خلاف بين أهل العلم، يعني إذا لبسهما على غير طهارة هل يجوز أن يمسح، إذا لبس العمامة على غير طهارة هل يجوز أن يمسح عليها؟ منهم من قاسها على الخفين، ومنهم من قال لم يرد فيها شيء، فهي تختلف عن الخف ولا تقاس، وهذا هو الأولى. مسألة أخرى، هل يجوز لنا أن نقيس الكمين على الخفين؟ نقول إذا الكم ضيق والدنيا باردة أمسح على الكم بدلا من أن أنزع الثوب وكذا، لا أمسح على الكم لأن ضيق وكذا ما أستطيع نزعه، هل يجوز لي أن أقيسهما على الخفين؟ نقول لا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لماذا لا بداية قبل الحديث؟ كقاعدة الرخص ليس فيها قياس، فهنا رخصة المسح على الخفين هو رخصة تخفيف، فلا نقيس بقى نخفف عن أنفسنا ما لم يرد فيه نص، لا يجوز ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد الوضوء فلم يستطع أن يرفع كميه فنزعهما وأخرجهما من داخل يعني ثوبه وغسل ذراعيه، وهذا يدلك على أن الذراعين لا يمسح على اللباس على الكمين، يعني لا بد من غسلهما. المسألة الأخيرة هي مسألة الجبيرة. الجبيرة هي التي تلف على الرجل المكسورة أو اليد المكسورة أو العضو المكسور يعني، وكذلك الرباط إذا كان يعني الرباط قرر الطبيب أن هذا الرباط لا بد منه ولا يجوز نزعه، هذا يأخذ حكم الجبيرة. أو مثلا في جرح وعليه لصقة على هذا الجرح أو ما شابه ذلك، أو مثلا في عندك فتح وريد، هذه الإبرة التي توضع في الجسد في اليد مثلا، ليوضع من خلالها السيروم أو الحقن وما شابه ذلك، هذه التي توضع في الوريد، كذلك توضع معها لصقة، هذه كلها حكمها واحد. أولا لا يشترط لها أن تكون على طهارة، لأن الإنسان قد يصاب وهو غير متطهر، فلا نقول له تطهر قبل وضع الجبيرة ونكلفه بشيء قد يكون فيه مشقة كبيرة عليه. ثانيا المسح عليها ليس مؤقتا بوقت، لأننا لو قلنا إنها مؤقتة بوقت، الجبيرة يجب أن توضع مثلا 15 يوم، فكيف بدك تفكها أنت كل يوم حتى تتوضأ؟ لا، هي غير مؤقتة بوقت. اشترط العلماء أن لا تكون الجبيرة زائدة عن الحاجة، ولكن هذا أمر يقدره الطبيب وليس المريض هو الذي يقدر هي زائدة ولا غير زائدة. من الأمور التي تتعلق بهذه المسألة أن الإنسان إذا كان مجروحا، جرح، أنت مجروح وقال لك الطبيب ما ضمد لك الجرح، يعني الجرح خلص تسكر، لكن قال لك ما تقرب عليه المي، وهذه أحيانا يقولها الطبيب، يعني ما يضع لصقة ولكن يقول لك ما تقرب عليه أي ماء. طيب وهو على يدك، أنت بدك تتوضأ، ماذا تفعل؟ أنت تضع عليه لصقة، أو تتوضأ بدون أن يعني تقرب منه، ولكن تضع عليه لصقة ثم تمسح على هذه اللصقة، أو تضع عليه قماشة وتمسح على هذه القماشة. مرة سألتني إحدى الأخوات، قالت أنا في عندي شيء في وجهي، وقال لي الطبيب ما تقربي شيء على وجهك من الماء، يعني في عندها مرض أو حساسية أو شيء، فوضع لها علاج وقال لها مدة معينة ما تقربي الماء على وجهك، ماذا تفعل؟ قلت لها تضعين منشفة أو تضعين أي شيء على وجهك وتمسحين عليه. طيب ما دليلي؟ دليلي أن ابن عمر رضي الله عنه جرح إصبعه فلفه ومسح على اللفافة. أطلنا في هذه المسألة، لكن هي مسألة المسح على الخفين تندرج تحتها الممسوحات هذه، والأمور هذه كلها تندرج هنا، ولن تأتي معنا حتى نستطيع التعليق عليها، وخاصة أن هذا المتن اقتصر على ما في الصحيحين، وهناك أحكام وردت في غير الصحيحين، فيحتاج الإنسان أحيانا إلى ذكرها لأهميتها، ولكن هي غير موجودة في المتن. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. إذن بال أي نقض وضوءه، وتوضأ ولم ينزع الخفين وإنما مسح عليهما، هذا يبين لك نفس ما جاء في الحديث السابق. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. علي رضي الله عنه يقول كنت امرأ مذاء، يعني يخرج مني المذي كثيرا، والمذي هو السائل الذي يخرج من القبل، يعني من العضو التناسلي عند الشهوة، وهو يسيل سيلا، والمني بالنون هو الذي يقذف قذفا عند تحريك القبل، والوذي هو الذي يخرج ويكون غليظا، يخرج بعد البول أو عند عمل شيء شاق غير مرتبط بالشهوة. المني ينقض الطهارة ويحتاج إلى الغسل. المذي والوذي حكمهما واحد، هما نجسان يغسلان ويتوضأ الإنسان، ينقضان الطهارة ويحتاجان إلى وضوء. فقال كنت رجلا مذان، يعني يخرج مني المذي كثيرا. هذه تكون أحيانا مع الإنسان، إما أنه مرض أو يكون الإنسان قد تزوج حديثا فيخرج منه بكثرة، يعني كل ما يعني كل ساعة يجد في ثوبه مذي. فهذا إما أن يكون لحداثة زواج أو يكون لمرض في الجهاز التناسلي. فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، أنا متزوج بنته، فأقول له يعني أتكلم في معه بشيء يخص الأمور التناسلية، هذا أستحي منه. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، إذا كلف غيره ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على الحياء، وأن الحياء ما منعه أن يكلف أحدا بأن يسأل له، يعني هو لابد أن يحصل على الإجابة، استطاع أن يحصل بطريقة تستر حياءه، هذا شيء جيد. ما استطاع لابد من أن يسأل، فلا يجوز للإنسان أن يمنعه الحياء من السؤال. طيب، قال فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. إذن الذي يخرج منه المذي ماذا يفعل؟ يغسل ذكره. لماذا؟ لأن المذي نجس، فلا بد من غسل الذكر. ويتوضأ لأن المذي ينقض الوضوء. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، نفس الشيء، كلها واحد، يعني معناها واحد. لكن الأخير هذا استفاد منه أهل العلم أن الإنسان إذا كان على جسده نجاسة وتوضأ ثم أزال النجاسة بعد الوضوء فوضوءه صحيح. وكذلك استفادوا منه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأنه إذا كان توضأ ثم غسل فرجه سيلمس هذا الفرج، يعني خاصة أن المذي لا بد له من فرك باليد حتى يخرج، يعني لأنه يلتصق بالجلد لا يخرج بمجرد صب الماء عليه. فإذا مس الذكر لا ينقض الوضوء، توضأ وانضح. طبعا الذين لم يوافقوهم من أهل العلم قالوا لا، هذا ليس على الترتيب. على العموم هذه فوائد نرى صحتها. ماذا عن الثياب؟ الثياب لا بد من غسل الموضع الذي أصابه المذي، لا بد من غسله. لكن إذا كان الإنسان كثير الإمذاء، طبعا لا تحتاج إلى غسل الثوب كاملا، وإنما فقط البقعة التي ترى عليها الأثر، أثر السائل، تغسله، هذا جائز. لكن طبعا بعض الناس الآن تقول عندنا غسالات وعندنا نستطيع أن نبدل كل شوي ثوب، ما عندنا مشكلة. أنا أتكلم عن الناحية، ليس كل الناس مثلك. طيب، في ناس ما عندها غير هالثوب ولا ثوبين وما عندها غسالات وما تستطيع، فنحن نتكلم بالأحكام الشرعية، كل ما زاد الإنسان نظافة وطهارة هذا أفضل. فإذا يغسل فقط الموضع الذي أصابه المذي من الثوب. لكن إذا كان الإنسان كثير الإمذاء، يخرج منه كثيرا، سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له يكفيك النضح، يكفي أن تنضح ثوبك. النضح هو رش الماء، طبعا النضح يأتي للغسل ويأتي للرش، يأتي بمعنى الغسل كما جاء هنا في الحديث توضع وانضح فرجك، يعني اغسله، ويأتي بمعنى رش الماء. فهذا كان عنده كثير من يعني كل شوي يمضي، إذا كل شوي بده يغسل ثوبه يعني قد تضايقه حتى في البرد وما شابه ذلك، فماذا يفعل؟ قال له يكفيك النضح. فإذا في هذه الحالة، في حالة كثرة خروج المذي، يجوز للإنسان أن يكتفي بالنضح. وهذا الحديث صحيح رواه النسائي وأخذ به الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحيانا الإنسان في صلاته أثناء الصلاة يخيل إليه أنه خرجت منه ريح من دبره، أو خرجت منه نقطة بول. طيب، إذا بالنسبة للريح، الآن خروج الريح هنا مشكوك فيه، والوضوء متيقن منه. عندنا قاعدة تقول، قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك. اليقين ماذا؟ أنك متوضئ. الشك ماذا؟ أنه خرج ريح، أنت ما أنك متأكد خرج ريح ولا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، يعني لا يترك صلاته حتى يسمع صوتا. إذا سمعت الصوت خلاص هذا أكيد خرج منك شيء، أو يجد ريحا. إذا شم الإنسان ريح، إذن هذا فعل هذه المسألة، يعني خرجت منه الريح فعلا وليس تهيؤا، لأن الإنسان قد يصيبه نوع من الوسواس في هذه المسائل، فإذا لا يترك. طيب لو تهيأ له أنه خرجت نقطة بول أو ما شابه ذلك، كذلك لا يترك الصلاة. لكن لو أنه بعد الصلاة نظر في ثوبه فوجد هناك نقطة حقيقية، يعني في لها أثر بقعة على الثوب، فعند ذلك يتوضأ ويعيد الصلاة. إلا الذي أصابه سلس البول. ما معنى سلس البول؟ يعني يخرج منه البول كل شوية، تخرج نقطة، ما يستطيع يسيطر على نفسه، فهذا مكلف أن يتوضأ مرة واحدة في كل وقت من أوقات الصلاة. يتوضأ مرة واحدة، يصلي الظهر مع سننها، ويقرأ القرآن بوضوء واحد. لكن لما تأتي العصر لا بد من وضوء جديد لصلاة العصر مع سننها، مع ما يفعل من قراءة قرآن أو ما شابه ذلك. هذا الذي يصاب بسلس البول، سلس الريح، سلس المذي، فإنه له هذه الرخصة. نعم. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. البول من النجاسات المغلظة، هناك نجاسات مغلظة وهناك نجاسات ليست مغلظة. البول والبراز وما شابه ذلك هذه النجاسات مغلظة، أما الدم ليست من النجاسات المغلظة. فإذا أصابك بقعة صغيرة من الدم مثلا، خرج منك شيء يسير من الدم، لا تحتاج إلى غسله إلا إذا كان كثيرا. البول عادة هو من النجاسات المغلظة، لا يتهاون مع نقطة منه. لكن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بعد، يعني لم يأكل الطعام، لم يعتمد في أكله على الطعام، لا يأكل طعام ويشبع، يعني ممكن تعطيه خبزة يظل يعني يمصها ساعات، هذا لا يعد أنه أكل الطعام. فهذا الصبي الذي يعتمد في أكله على الحليب وهو ذكر، فإن بوله من النجاسات المخففة. إذا أصابت ثوبك فلا تحتاج إلى غسله، يكفي أن ترش رشا، ترش الماء على ثوبك رشا. قد يقول قائل كما ذكرنا قبل قليل، قد يقول قائل يا أخي ريحته وما بعرف إيش والنظافة. نعم تنظف، لكن لو كانت هذه النظافة تشق عليه مثلا، فلا تكلف، هذا فيه تخفيف وتيسير. إذا أحببت مزيدا من النظافة أهلا وسهلا، ديننا يحب النظافة، حتى إنه ورد في حديث الله يحب النظافة. النظافة جميلة، لكن نحن نتكلم عن الحد الأدنى، عن الرخصة. فإذا يجوز لك أن تنضحه نضحا، يعني ترش عليه ماء، ليس رشا كثيرا، لا، تبلل يدك وترش. بعض الناس من أهل العلم قال إن النضح هنا الغسل، ولكن دون فرك. قالوا النضح أن تضعه في إناء من الماء، تغمسه بالماء، ومنهم من قال تصب عليه الماء صبا لكن لا تفركه، طيب إيش استفدنا؟ إيش صار الفرق بينه وبين غيره؟ لا، إذن هنا لا يوجد فرق، ولهذا قلنا إن النضح هو رش الماء فقط، وإلا ما كانت رخصة. يعني أنت إذا غمسته بالماء فرقت معك كثيرا إنه فرقته ولا ما فرقته؟ إذا صببت عليه الماء صبا فرقت معك كثيرا فرقته ولا ما فرقته؟ ما فرقت أساسا. فإذا هو ما كان هناك فرق لو قلنا إنه غمس أو كذا، لكن رش الماء هنا عرفنا أن هذه رخصة. بعض أهل العلم قال الفتاة الأنثى والذكر واحد في هذا الحكم، والصواب أنهما ليسا واحدا في هذا الحكم، وإنما هذا الحكم فقط للذكر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام أحمد: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي ما لم يأكل الطعام أو الذي لم يأكل الطعام. فإذا هناك فرق بنص النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا النبي أجلس صبيا في حجره فبال هذا الصبي على ثوبه فدعا بماء فنضحه، وهذا كله واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال فدعا فأتبعه بوله، يعني عندما رش الماء رشه على موضع البول، طبعا هذا معنى فأتبعه بوله. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. جاء أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية ويعيش في الصحراء، فهؤلاء عادة لا يعرفون يعني لا يعرفون كيف يتعاملون مع الحياة المدنية في بعض المسائل. فجاء فبال في محراب المسجد، يظن لعله يظن أن هذه مساحة هكذا يجوز أن يبول الإنسان فيها، فبال. فقام الصحابة عليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقعدوا لا ترزموه، يعني لا تمنعوه من بوله، لأنه قد يتأذى إذا الإنسان أثناء البول أوقف بوله، يعني قبل أن ينتهي بوله قد تتأذى، يعني يتأذى جهازه. فأوقفهم حتى أنهى بوله، خلاص هو بدأ بالبول، إيش بدك توقفه الإمام؟ اتركه خلاص. بعد أن انتهى دعا بذنوب من ماء، سطل يعني من الماء، دلو لكن كبير شوي، ذنوب دلو لكن شوي كبير وليس صغيرا، فأمر بأن يصب على مكان البول، وهذا كفى، يعني هذا تطهر البول به. فالآن نحن استفدنا كيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والآن البول إذا بشكل عام لا بد من غسل الثوب فيه، وكذلك إذا كان مثل البراز أو أي نوع من أنواع النجاسات لا بد من إزالتها، وهذا أيضا استفدناه من الحديث السابق واستفدناه من حديث المذي، فهمنا أن النجاسة لا بد من إزالتها. وهنا إذا كانت على الأرض عرفنا أنه يهراق عليها ماء، لكن إذا كانت الأرض بقبلاط، يعني أرض لن تشرب هذا السائل الذي فوقها، لا يعني يغسل، يعني يمسح هذا البول ثم يوضع ماء تشطف هذه الأرض. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الفطرة خمس، يعني خمس من الأمور فطر الله الناس على فعلها، أو جعلها من دين الفطرة اللي هو دين الإسلام وأمر بها. وهذه الأمور التي من الفطرة منها ما هو أمور للندب ومنها ما هي أمور للوجوب. الختان وهو قطع الجلدة التي تحيط برأس الذكر عند الأولاد، وهذه الجلدة تكون تغطي رأس الذكر ويتجمع تحتها أحيانا بول ونجاسة، ولهذا أمر المسلمون بإزالتها بقطعها، وهذا الذي يسمى بالختان. واختلفوا في وجوبه واستحبابه، والراجح فيه الوجوب للذكور. وما متى يجوز أو متى يجب؟ يستحب أن يكون في اليوم السابع من ولادة الصبي أو بعد ذلك بأسبوع، يعني في اليوم الرابع عشر أو بعده بأسبوع. هذه المواضع التي يستحب فيها، لكن إذا كان في غيرها أيضا هذا جائز وأيضا هو مستحب، ولكن لا يتأكد استحبابه إلا في هذه الأوقات. ولو أخر حتى بلوغه جائز، جائز أن يؤخر حتى بلوغه مع الكراهة، لكن عندما يبلغ لا بد من أن يفعل ذلك لكي يتطهر، لأن هذا موضوع يجمع النجاسة. وهو من علامات المسلمين، المسلمون واليهود هم فقط من يفعل هذا، النصارى لا يفعلونه وملل الشرك لا يفعلونه. طيب بالنسبة للمرأة هل تختن؟ هذا موضع خلاف كبير بين أهل العلم، ولا يوجد دليل صريح على أن المرأة تختن، يعني الأنثى لا يوجد دليل صريح على أنها تختن. طيب ما هو ختان الإناث؟ هو إزالة قطعة من جزء من جهازه التناسلي يسمى البظر، يكون في أعلى جهازه التناسلي وهو مجمع للأعصاب، فيكون حساسا جدا، فختانها أن يزال جزء منه حتى لا تزيد حساسيتها وشهوتها يعني. طيب هل مأمور به؟ كما قلنا لا يوجد نص بالأمر بأن تختن المرأة. يوجد نص استفاد منه بعض أهل العلم أنها تختن، وهو إذا لقي الختان الختانة وجب الغسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمى جهاز المرأة الختان، وهذا دليل على أنها تختن. نقول لا، هذا ليس دليل على أنها تختن، ولكنه سمي ختانا للمجاورة، كما تقول مثلا القمران وتقصد الشمس والقمر، فالشمس هي ليست قمرا ولكن سميتهما القمران للمجاورة، فهكذا سمي جهاز المرأة ختانا للمجاورة. وكما تقول الأسودان عن الماء والتمر، مع أن الماء ليس بأسود ولكن سمي بالأسود للمجاورة. فمن أهل العلم من قال إنه مباح للحاجة، يعني إذا كان معروف عن نساء منطقة معينة أنهن يحتجن إلى هذا الختان فإنه يباح، ومنهم من قال يستحب. وطبعا هذه القول بإباحته عند الحاجة أو استحبابه عند الحاجة هذا قول أقوى من سائر الأقوال، والله أعلم. طبعا قال هنا الختان والاستحداد، الاستحداد سمي استحدادا لأنه استخدام الحديد، استخدام الحديدة لحلق شعر العانة اللي هو الشعر الذي يحيط بالجهاز التناسلي، وقص الشارب كذلك بالنسبة للرجال تقص شواربهم ولا تترك طويلة حتى تتجاوز حد الشفة، وإنما تقص فوق حد الشفة، لابد من أن تظهر الشفة تكون ظاهرة. وهل تحلق الشوارب؟ لا، الراجح أن حلق الشوارب ممنوع، كما قال مالك هو مثله لأنه يغير صورة الإنسان، فإنما تبقى هذه الشوارب ولكن تقص. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة شاربه طويل فقصه له قصا ولم يحلق له حلقا، وقص الشارب. وتقليم الأظفار واضح، الأظفار اليدين والقدمين تقص بحيث لا تجمع الأوساخ ولا تكون مؤذية، لكن أجازوا إطالتها في قتالي وما شابه ذلك عند الحاجة إليها، ونتف الإبط الشعر الذي عند الإبط الذي يعني في الإبط ينتف نتفا. السنة أن ينتف نتفا وليس أن يحلق وليس أن يحلق حلقا. لو حلقه الإنسان قد طبق جزءا من السنة ألا وهي إزالة الشعر، لكنه لم يطبق السنة كاملة بأنه ينتف نتفا، وذلك لما فيه من تجمع وسخ هو وكذلك الشعر الذي يكون فيه يعني منطقة الأعضاء التناسلية، وكذلك الشعر الذي يكون فيه الدبر الذي قد يعلق به شيء من أثر التغوط، أيضا هذا الراجح أنه يستحب حلقه كذلك، ولا يترك فعل هذه الأشياء أكثر من 40 يوم. بعد 40 هذا الإنسان قد يكون تعدى. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: أين كنت؟ أين الانقطاع شيخنا أحسن الله إليك؟ فقال: أين كنت؟ أحسن الله إليك. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث فيه أن أبا هريرة كان على جنابة فرأى النبي فانخنست منه، يعني حاولت أن أختفي منه وأذهب بعيدا فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا يستفاد منه أكثر من شيء. أولا، أدب أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن المؤمن لا يوصف بأنه نجس سواء كان على جنابة أو على غير جنابة، أو يعني كان متطهرا أو كان محدثا. كذلك المرأة إذا كانت حائض ليست بنجسة، فيدها وعرقها و يعني هذا لا يكون نجسا. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الجنابة لا بد لها من اغتسال حتى يتطهر الإنسان. طيب، ما هي الجنابة أساسا؟ الجنابة هي خروج المني أو الجماع. ما الفرق بينهما؟ الجماع هو عملية الإيلاج، عملية الإدخال، إدخال الجهاز الرجل بجهاز المرأة. حتى لو أن الإنسان لم يخرج منه المني، فعند ذلك إذا فعل هذا الفعل يكون قد صار على جنابة، فلا بد له من غسل. وإذا خرج المني سواء بإدخال أو بغير إدخال فلا بد له من الغسل، لأنه يكون قد أصابته الجنابة. طيب، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. إذا اغتسل من الجنابة، الآن ستصف لنا كيفية غسل الجنابة، والحديث الآخر فيه وصف يعني أوضح لغسل الجنابة. إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة لابد من أن يغسل ذكره كما سيأتي معنا، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، خاصة الشعر الكثيف. الإنسان عندما يصب على رأسه الماء يدخل أصابعه حتى يخلل شعره ويدخل ماء إلى جلد رأسه، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أو يعني أرواها، يعني أوصل الماء إليها إلى بشرته، أفاض عليه الماء على جسده، على باقي جسده 3 مرات. طبعا كانوا يغرسون الماء ويفيضونه على جسده. الإنسان مثلا قد يستخدم الدوش المعروف، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا فيه حكم، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا المرأة يعني أخذت الماء من إناء واغتسلت فيه أو توضأت فلا يجوز لك أن تتوضأ منه، وهذا فيه دليل على أنه يجوز، لأن النبي كان يغتسل من إناء. أيضا تغترف منه عائشة رضي الله عنها، قالت: نغترف أو نغرف منه جميعا. نعم. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. هذا فيه وصف أدق لوضوء، عفوا، لغسل الجنابة. وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يتوضأ منه يعني أو يغتسل منه للجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، يعني صب بيمينه على يده اليسرى 2 أو 3، ثم غسل فرجه بهذا الماء، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2، يعني لينظف يده من أثر ما يعني خالطها من ما غسل به فرجه، ثم مضمض واستنشق. إذن هو الآن بعد أن غسل ذكره وغسل يده يبدأ بأفعال الوضوء، يفعل كما فعل في الوضوء إلا أنه لا يغسل رجليه. مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ما مسحه مسحا، أفاض عليه الماء لأنه يغتسل وليس يتوضأ، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. ليش تنحى؟ يعني المكان هذا الذي سال عليه الماء بعد أن اغتسل يعني قد يكون فيه شيء يقذر رجليه، ولهذا هو غسلها في مكان بعد أن تنحى عنه. طيب، أحيانا يكون المكان الذي نغتسل فيه مكان هكذا محصور ما نستطيع أن نتنحى، ماذا نفعل؟ ننظفه ثم نغسل رجلينا، فلا بأس بمثل هذا. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، جاءت بخرقة لينشف جسده، لم يشأ أن يستخدمها، فجعل ينفض الماء بيديه، نفض الماء عن جسمه بيديه. بعض العلماء قالوا، أخذوا من هذا الحكم الأخير، أنه يستحب أن لا ينشف الإنسان أعضاءه بعد الوضوء أو بعد الغسل، وهذا فعليا ليس ظاهرا في نص الحديث، لأنه لم يرد هذه الخرقة. قد يكون هو يعني ما اشتهى يجفف جسده لأن الدنيا حارة وما شابه ذلك، فحقيقة لا يستفاد حكم من هذا الأمر إلا حكم جواز أن لا ينشف جسده بخرقة. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا، هل الإنسان يجوز له أن ينام وهو جنب؟ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. فإذا النبي يقول يعني توضأ ثم بعد ذلك نام، لا تنم وأنت على جنابة هكذا بدون وضوء. الوضوء لا يزيل الجنابة ولكنه يطهر قليلا يعني، وهذا حمله أهل العلم على الاستحباب وليس على الوجوب، حملوه على الاستحباب ليس على الوجوب. نعم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. الاحتلام هو أن يرى الإنسان في منامه رؤيا فيها شهوة فيخرج منه المني، وقد لا يتذكر هذه الرؤية. فالحكم بالنسبة للمرأة وبالنسبة للذكر واحد، أن الإنسان إذا احتلم فلا بد له من أن يعني يغتسل، والعبرة هنا برؤية الماء. يعني إذا رأى المنام ثم رأى ثيابه جافة ما عليها أي شيء من الماء، ما عليها حتى أثر يعني للمني، فهذا ليس عليه غسل، لأن مجرد رؤية منام هذا ليس فيها غسل. وإذا رأى الماء ولم يتذكر منامه فعليه غسل، إذا رأى الماء اللي هو المذي عفوا اللي هو المني، إذا رأى المني أثر المني في ثيابه فعليه أن يغتسل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. إذن هنا يكفي للإنسان إذا أصاب ثوبه شيء من أثر الجنابة أن يغسل هذا الأثر فقط، فيكون على شكل بقعة. يعني إذا المفهوم هنا أنه لم تغسل جميع الثوب وخرج بهذا الثوب إلى الصلاة. وفي لفظ لمسلم كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فإذا إذا جف على الثوب فيفرك فركا ليزول، ولا حاجة لاستخدام الماء في غسله، وهذا المقصود به المني وليس المذي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. شعبها الأربع يعني إذا جلس الإنسان من زوجته مجلس الجماع، الشعب الأربع اللي هي اليدين والرجلين، ثم جهدها يعني فعل ما يفعله الزوج من إدخال آلة الرجل بآلة المرأة، فقد وجب الغسل. وإن لم ينزل يعني إذا لم يخرج منه المني، قد يكون الإنسان لظرف ما توقف أو لتعب أو لأي شيء يعني توقف فلم ينزل، فهذا يوجب عليه وعليها الغسل. نعم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. طيب هنا ماذا يحتاج الإنسان عند الغسل؟ هل يحتاج إلى ماء كثير؟ قال يكفيك صاع، الصاع 4 حفنات من الماء. يعني تخيل أنك حفنت هذا مثلا، عندما نعطي زكاة الفطر تحفن 4 حفنات من الرز، كم كميتها؟ نصف سطل، ليست كثيرة، يعني قد تكون 3 لتر، لترين ونص، يعني إذا قسناها باللتر وما شابه، ليست كمية كبيرة. فهذا يكفي. فهو يقول ما يكفيني، ليش؟ لأن متعود على استخدام ماء كثير. فقال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، اللي شعره أكثر من شعرك، وخير منك، هو أحسن منك وكفاه. يعني لو كان يحتاج إلى أكثر، ولو كانت من الخير ومن السنة أن يستخدم ماء أكثر لفعل، لكن هو خير منك وما فعل ذلك، إنما كان يوفر بالماء. فإذا لا يحتاج الإنسان إلى أكثر من ذلك. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، شوف توفير الماء. فإذا لا يحتاج الإنسان إلى ماء كثير، وإنما يصب ماء يكفي أن يغسل جسده، يسيل على جسده ويتنظف به. طبعا وفي لفظ كان يفرغ الماء على رأسه 3، هذا مر معنا سابقا وهو واضح بإذن الله. وبهذا نكتفي، جزاكم الله خيرا، وناخذ أسئلة. طيب، الوضوء قبل الاستنجاء صحيح، هل يحرم ترك؟ نعم هو صحيح. هل يحرم ترك السنن الفترة أكثر من 40؟ نعم يحرم. ضرب اليدين بالجدار ماذا يجزئ عنه؟ لو أن الإنسان استخدم الصابون لا يحتاج إلى ضرب اليد بالجدار. هل المني طاهر؟ المني طاهر، أما المذي والوذي ليس بطاهر، على خلاف في كل هذه. يعني المذي والمني والوذي اختلفوا فيه، ولكن هذا الذي يترجح. الصلاة بعد استخدام غسول الفم قد يحتوي على نسبة قليلة من الكحول الطبية، وهل يوجد؟ لا، لابد من أن تغسل الفم من هذا الذي فيه كحول، لأنه يعني الكحول نجس، وحتى لا يدخل في جوفك، وأساسا لا يجوز لك أن تستخدمه في فمك وهو فيه هذه الكحول. وجود المني، قلنا المني ليس نجسا. كيف كان ودليل عدم نجاسته أن عائشة كانت تفركه فركا، ولو كان نجسا لاحتاجت أن تغسله غسلا. كيف كان يرى ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول كما سمعنا في الدرس سابقا؟ النبي كان في بيت حفصة، وابن عمر هو أخو حفصة، فلعل هناك شيء على السطح كان يجب أن يعني يصلح شيئا في السطح أو ما شابه ذلك، فصعد على سطح البيت فلمح رسول الله وهو يبول. هذه قد تجري، سبحان الله، حكيت لنا واستفدنا منها فقها، فالله قد يجري بعض الأمور لنستفيد منها. كيف تقاس رخصة المسح على الخمار للمرأة والرخص ليس فيها قياس؟ لا، هو هذا ليس قياسا أساسا، لأن الذي وضعته المرأة على رأسها كالذي وضعه الرجل، هنا ليس يعني قياس، يعني هو هذا يسمى تنقيح مناط، بمعنى أنه لا يوجد فرق، هذه عمامة وهذه عمامة، كما أنك تقول النبي مسح على عمامة حمراء وأنت تمسح على عمامة صفراء، فتقول اللون هذا لا يؤثر. فاختلاف الجنس بين الذكر والأنثى لا يؤثر في هذا. هل فرق المني واجب؟ الراجح فيه الاستحباب. الرجل يغتسل عندما يخرج المني إذا استمنى، كيف يكون الأمر للمرأة؟ نفس الشيء، المرأة قد يخرج منها سائل، هو يسمى المني، مع أنه خصائصه ليس خصائص المني عند الرجل، ولكن ليس كل النساء يخرج منها هذا. هل يجوز المسح على الحذاء إذا كان من الجلد ويكون سميكا؟ إذا كان الحذاء، وأنا نسيت على فكرة، نسيت أن أنبه إلى شرط من شروط الخف، أنه يستر الكعبين، هذا انتبهوا إليه. الخف لابد له من أن يكون ساترا للكعبين، إذا لم يكن ساترا للكعبين لا يجوز المسح عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه ما غطى مكان الغسل كاملا، بل لعله قول جميع السلف والله أعلم. فالحذاء إذا كان ساترا للكعبين وكان يعني حلال وكذا انطبقت عليه شروط الخف فيجوز المسح عليه. نعم العلماء اختلفوا في طهارة المني، وفرك المني في حديث عائشة دليل على طهارته، لأنه يدخل داخل الثوب، فعندما يفرك سيبقى أثره، لو كان نجسا لما جاز أن يصلي فيه. من شروط الخفين والجورين يغطي الكعب، نعم هذا تكلم عنه. إذا شخص توضأ على جورب ثم لبس فوق الجورب جوربا آخر أو خفا لشدة البرد أو ما شابه، هل يجوز أن يصلي به؟ نعم يجوز، ويجوز أن يمسح عليه، وهذا يسميه الفقهاء الجرموق. كيف نجمع بأن كثير الدم نجس مغلظ، وأن عندما طعن عمر بن الخطاب أكمل صلاته؟ لا يوجد حاجة إلى تعارض، عفوا لا يوجد تعارض، لأن عمر رضي الله عنه عندما خرج منه الدم في ذلك الوقت لا يستطيع، يعني الآن على لأضرب مثالا يتوضح به الأمر، لو أن إنسانا يصلي ثم رمى رجل عليه نجاسة، فهل عليه أن يترك الصلاة لينظف النجاسة؟ لا، نقول إذا استطاع أن يزيلها وهو في صلاته مثلا كانت على يده فمسح شيئا منها أو ما شابه ذلك، فعند هذا يكمل صلاته، وإذا لم يستطع يكمل صلاته، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الكعبة ووضعوا على ظهره النجاسة كفار قريش أكمل صلاته، جاءت فاطمة وأزالت وأكمل صلاته. فخروج الدم ليس ناقضا للوضوء، وهو لا يستطيع في صلاته أن يمسح الدم وأن يغسل هذا الدم. أعمل ممرض، هل تركيب القسطرة الوريدية لنساء وملاسة أيديهم هل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء ولكنه إثم، فإذا كنت تستطيع أن تعمل مع الرجال فقط فهذا يعني هو المطلوب. هل قص الحواجب أو حف ما يدخل في النص؟ لا، قص الحواجب لا يدخل في النص، لكن الحف ما أدري ماذا تقصد به، لأنه يحمل على أكثر من معنى. هل تغسيل الرجلين قبل غسل الجسم في غسل الجنابة أم بعده؟ تغسل الرجلين قبل غسل الجسم في غسل، تغسل الرجلين بعد غسل الجسم، طبعا مع التنبيه إلى أن الإنسان إذا اغتسل الجنابة بأي كيفية كانت، مجرد أنه يغسل جميع جسده بالماء فغسله صحيح، حتى لو لم يفعل أفعال الوضوء كذا سيكون غسله صحيحا لكنه لم يتبع السنة. مسح جورب خفيف هل هي جائزة؟ إذا كان الجورب تظهر منه القدم لا يجوز. أبوان النبي في النار، نعم هما في النار وعلى الشرك، خلافا للسيوطي ومن تبعه من الجهمية وغيرهم الذين اخترعوا كلاما في أنهما في الجنة. هل يجب الغسل بطريقة الرسول؟ قلنا هو سنة. هل يجوز أن يغسل أحد بفضل اغتسال شخص آخر؟ ما نبهنا نحن الماء هذا عدم الاغتسال بالماء الدائم لمن كان جنبا، هذا من باب يعني التنزه وليس من باب أنه سينجس هذا الماء، وإلا فيجوز أن يغتسل أحد آخر به. صفة الفرك ما هي؟ عندما ييبس تضع الثوب وتفركه فركا هكذا ببعضه لكي يتفتت هذا المني الذي جمد عليه. ذكرت أن من خالف في المسح الرافضة والإباضية ولم تذكر أهل الرأي، أهل الرأي يرون المسح ولكنهم لا يرون مسح الجوارب، هم أهل الرأي وغيرهم حتى الشافعية يرون المسح على الخفين. بدء احتساب الوقت يكون من أول مسح أو من لبس الخف، لا من أول مسح، كما جاء عن أبي بكر الصديق أو عن عمر، عن واحد منهما جاء هذا، نسيت أي واحد. حديث لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب البعل، هل هذا يوجب على المرأة الختان؟ لا، هذا نهي عن المبالغة في الختان وليس أمر بالختان، فدليل على إباحته ولكن هو نهي عن الإنهاك. الوضوء قبل النوم للجنب، هذا حملوه على الاستحباب. من غمس نفسه في بحر مثلا بنية الغسل هل يجزئه؟ نعم يجزئه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب من رؤية حلم؟ كانت تأتيه جنابة، والله أعلم إذا كان يرى شيئا أو لا. لماذا يختلف في ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يعني يختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فهمت السؤال، لماذا يختلف في ختان رسول الله؟ هل هو ختن أم لا؟ هل هذا المقصود؟ ما فهمت السؤال جيدا. أتوضأ ثم ألبس الجورب ثم فوقه الحذاء عند السفر، أحدث ثم إذا وصلت إلى غسل القدم ماذا أفعل؟ هل أمسح على الحذاء أما ما أخرج من قدمي أمسح؟ شوف، الحذاء إذا كان يغطي الكعبين تمسح عليه، وإذا كان لا يغطي الكعبين تخرج رجلك وتمسح على الجورب. أحيانا أوقف البث للتدوين ثم أسرع المقطع أن أخذ إجازة. نعم، اغتسال الزوج والزوجة معا جائز. فزجره الناس، الأصل في الزجر أن تصرخ عليه وأن تمنعه، لكن المقصود أنهم أرادوا زجره وليس أنهم زجروه لأنهم لم يفعلوا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سأقرأ الأسئلة العامة. ما صحة قول أنا كافر بكل ما يعبد من دون الله؟ قول صحيح. ما أفضل الكتاب في العلل؟ يعني كلها فيه خير وفيه يعني فوائد، ما استطيع أن أفاضل بينها. يعني عندك علل الدارقطني، علل ابن رجب، ما شابه ذلك، كلها فيها جوانب من الخير. الفرق بين النتف والحلق، النتف أن تنتف الشعر، أن تزيلها بالملقط مثلا أو بالآلة هذه التي تدور وتنزع الشعر نزعا، أما الحلق هو يكون بالموس بالشفرة. ما صحة هذا؟ أجبنا عليه. ما صحة قول أنا كافر بكل ما يعبد من دون الله وإن كان عيسى مثلا؟ نعم، أنت تكفر بعبادة عيسى ولكن لا تكفر بكونه نبيا. فعندما تتكلم عن الكفر بعبادته فكلامك صحيح. حكم القبر من إسمنت فوق الأرض، هذا لا يجوز، إنما الجائز أن لا يرتفع القبر أكثر من شبر. هل تعميم الماء بلا وضوء يجزئ ويصلى به؟ نعم، في الجنابة يجزئ. هل يبدأ احتساب الوقت من أول المسح؟ أجبنا عليه. هل نقول إن أحمد بن حنبل من أقران أبي حنيفة باعتبار أنهم من نفس العصر أم لا؟ لأنه ولد بعد وفاة أبي حنيفة والشافعي أيضا. فما هو من أقران أبي حنيفة؟ الأقران عندنا هو الذي تقارب معه بالسن وأخذ معه من نفس الشيوخ، هذا هو القرين أو نفس الطبقة من الشيوخ. فيمكن أن تقول مثلا الثوري من أقران أبي حنيفة لأنه قريب، يعني أبو حنيفة توفى 150 والثوري 161، 10 سنوات، ما هي فرق كبير. لكن أحمد بن حنبل، وين أحمد بن حنبل؟ توفى عام 241، بينه وبين أبي حنيفة 200 سنة. إذا كانت 200 سنة أقران فسد العلم وفسدت اللغة وما بقي شيء. يعني أنا أكون من أقران محمد بن عبد الوهاب ولا من أقران، فما يكون هذا، أو واحد مثلا من العلماء الكبار مثلا الفوزان من أقران محمد بن عبد الوهاب، ما يقوله إنسان يفهم كلمة أقران أو درس العلم أو درس علم الحديث. هل الرسوم المتحركة كالأنمي تعتبر من التصوير أو من ضباط الأرواح؟ وهل يجوز طباعتها على الملابس؟ نعم، هي من التصوير ومن ذوات الأرواح ولا يجوز طباعتها، على خلاف يعني بعض الناس يجوزها للأطفال، أنا لا أحب ذلك. هل الأشاعرة كفار أم ضلال؟ هذا موضوع خلاف بين أهل العلم، هناك من كفرهم وهناك من ضللهم، ولكنهم لا، هذا الخلاف فيهم، يعني ما في خلاف هل هم من أهل السنة ولا لا، هذا خلاف ظهر مؤخرا. أريد اسمك، كتاب، اسم كتاب في تحقيق الخشية، ما يخطر في بالي كتاب في هذا. بالنسبة لشرح أسماء الله الحسنى لعلي أنظر لك، هناك كتاب معاصر جيد أظنه لسليم، سبحان الله أحيانا الأسماء تذهب عن ذهني، في كتاب لأسماء الله الحسنى لشيخ اسمه سليم، سالم، سليم، سليم أتوقع، من تلاميذ ابن عثيمين. طيب، كيف نفرق بين الشيخ الذي يسير على السلف الصالح وبين من لا يسير ونحن ما زلنا باستطاب العلم؟ تفرق، تنظر الكتب التي يشرحها ويهتم بها، تعرف من خلالها هل هو يتبع السلف أم يتبع الخلف، هذا أولا. ثانيا تنظر حتى لو شرح كتب السلف، يعني لو شرح رسالة الإمام أحمد، تنظر هل هو يخالفها أم يقول إنما فيها صحيح. يعني أحيانا هو يشرح رسالة للإمام أحمد لكن يأتي إلى موضع أحمد يقول تارك الصلاة كافر، فيقول لا، هو الصراحة مو كافر، إذن هو يخالف، عرفت؟ فهذه يتبين لك من هذا الأمر. لماذا لا تقوم بإنشاء أكاديمية إلكترونية خاصة بك مع إجازة رواية ودراية بكل شرح تشرحه؟ والله هو يعني هذه الدروس ماشية يعني سيرا أكاديميا، لكن كتنظيم دروس يعني مرتبة وكذا واختبارات، يعني قد يأتي في مرحلة لاحقة أحتاج فيه إلى يعني مساعدة في هذه الأمور التقنية، لكن لعلنا نحاول في مع بعض الإخوة. يعني هل من كفر شخص وتبين له أنه مسلم يعود له الكفر؟ نعم، ولكنه كفر أصغر، وعليه أن يتوب من ذلك ويبين حتى يخرج من هذا الذي وقع فيه. بالنسبة لتعلم الشعر هذا جائز، ولكن لا يكثر فوق حد الحاجة. ممكن ينزل هل يمكن أن نزيل نظام وضع الدرجة على الإجازة؟ فأحسها مقللة لقيمتها أو لعلم حاملها، فهل جعلتم للاختبار حد؟ فإن تخطى الشخص درجة معينة تعطى له الإجازة؟ لا، هل أنا سابقا كنت لا أضع الدرجة، لكن لما وجدت أن بعض الناس يحضر الكتاب ثم لا يفهمه ثم يجاز فيه ثم يظن نفسه أنه يعني خلاص أخذ إجازة بالكتاب ويقول أنا مجاز بكتابي كذا، وهو فعليا ما يفهم هذا الكتاب، فوجدت أن وضع الدرجة مهم، مع أن الأسئلة ليست أسئلة ترى تفصيلية وخطرة ودقيقة جدا، لكن تدل على أن هذا الإنسان لما تابع فهم، عرفت؟ هذه غاية مهمة في هذه المسألة. الإنسان الفاهم ليس كالذي يعني مجرد أنه وضع اسمه في إجازة وأخذها. الكحول نجسة يا أخي، الكحول نجسة، المسكرة نجسة. بالنسبة للإجازة، كل من يحضر من المباشر أو غير المباشر يجاز، لكن عليك أن تحضر الدروس قبل موعد يعني تسجيلك في الاستمارة. لكن هناك فرق، وهذا انتبهوا إليه، هناك فرق عندما تروي. إذا كنت تسمع سماع مباشر تروي سماعا، وإذا كنت تسمع من التسجيل تروي وجادة وإجازة، والذي يروي سماعا ليس كالذي يروي إجازة، فالسماع درجة أعلى. عرفتم يا إخوة؟ فأنت إذا سمعت الدروس على المباشر حتى لو لم أجزك يجوز أن تقول هذه مثلا حديث أخبرنا بها فلان بإسناده، يجوز حتى لو لم أجزك، يجوز أن تروي رغما عني، تخيل، لكنك أنت سمعت سماع مباشر، وهذا مجلس يقصد به التحديث. عرفتم؟ بارك الله فيكم. طيب، دائما أسمع الناس ينصحون بفلان ومن يقول إنه مبتدع. الرجل عنده بعض الأخطاء نعم في مسألة التكفير، ولكنه أنا لست من الناس الذين يحذرون ممن لم يوافقهم في كل شيء. لا، نحن ليس عندنا أساسا، لو كنا يعني لا نقبل بأحد إلا إذا وافقنا 100%، فكل إنسان سيعمل دين لنفسه ويعمل مذهب لنفسه ويعمل جماعة لنفسه. لا يا أخي، كل أهل السنة على خير، وإن خالفوا في بعض المسائل كلهم على خير، كلهم يعني تستفيد منهم، والذي عنده خطأ في جانب ترك هذا الجانب. كيف الرد على من يستدل بحديث المشيئة الذي في سنن أبي داود على عدم كفر تارك الصلاة؟ حديث المشيئة هذا يشمل أي حديث مشيئة؟ ما عرفت أي حديث تقصد، لكن إذا كنت تقصد حديث من أتى بهن إلى آخره، إن شاء عذبه وإن شاء يعني عفى عنه، فهذا حديث لا يثبت. طيب، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، ونلتقي غدا في درس العقيدة، وسأكتب لكم على المجموعة أي كتاب سنختار، وهو أو أخبركم من الآن، هو كتاب الحرف والصوت بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.